الصوت حنان. وين الشعب اليوم؟ هلا عم بيطوب، صاروا حتى جماعة قالتك صاروا بتأخروا. لا لا لا، زبطنا أول لاين وزبط اللاين الثاني وراه، كان ماشي حاله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى قول المؤلف كنا على المسبوق آخر مرة، ومسألة تاني أو شك لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام. طيب لكن خلينا نكتب المسألتين قبل ما نرجع نفوت بالكتاب أو بالموضوع. مسألة إذا كان بين الإمام والمأموم شارع، أو طريق، إذا كان بين الإمام والمأموم شارع أو طريق جازت صلاته. يعني إذا الإمام هون يقف وخارج هذا الباب في طريق ممر ناس أو ممر سيارات والمأموم واقف وراء الجهة الثانية، أي والمسافة بين المأموم هذا الأخير والصف الأخير أقل من يعني 300 ذراع فأقل، ليست أكثر من 300 ذراع، صحت القدوة. روى البيهقي أن أنسا، يعني أنس بن مالك، أن أنسا كان يصلي في بيوت عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف من الصحابة، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. ابنه اسمه حميد بن عبد الرحمن، ابن ابنه اسمه عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. أنس بن مالك كان في بيت حميد، في بيت عبد الرحمن هذا، ويصلي مأموما بصلاة الإمام في المسجد، ويوجد بينه بين هذا البيت وبين الإمام وبين المسجد شارع، فهذا دليل على أنه يصح. أن أنسا كان يصلي في بيوت عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الإمام في المسجد، يعني يقتدي بالإمام الذي في المسجد، بصلاة الإمام في المسجد وبينهما شارع، طبعا مع مراعاة كل شروط القدوة، يعني أن لا يكون بينهما حائل يمنع الاستطراق، المسألة اللي بدنا نحكي فيها هلا، أن يتوافق نظم صلاتيهما، أن لا يتقدم على إمامه في الموقف ولا في تكبيرات الإحرام، كل الشروط اللي سبق وذكرناها، وأن لا يبعد عن الإمام أكثر من 300 ذراع، باعتبار أن الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أما ضمن المسجد مهما بعد عنه لا يؤثر، خاص بالمسجد مهما ابتعد المأموم عن الإمام لا يؤثر، لو كان بينهما 1000 ذراع ضمن المسجد لا يؤثر على القدوة، أما أحدهما خارج المسجد أو كلاهما خارج المسجد الشرط أن لا يبتعد المأموم عن الإمام أكثر من 300 ذراع أو عن من يرى الإمام، قد يكون الصفوف طويلة، فإذا كانوا الصفوف طويلة آخر صف الشرط أن لا يبتعد عن الصف الذي قبله أكثر من 300 ذراع. هذا بعت السؤال ما اجاني الجواب بعد، بعت السؤال لانه الكلام في كتب الفقه بالمسجد، لكن هل مرادهم المسجد في الاصطلاح ام في اللغة، يعني هل هو مكان الذي يصلى فيه ام في اللغة، لانه في اللغة هذا يسمى مسجدا، واذا كان منه مسقوط في الخارج في الفلاء واحد اتخذ مكان له مسجدا يعني مصلى فيه، فظاهر الكلام انه المراد فيما له حكم المسجد، ظاهر الكلام، لكن بعدت السؤال حتى نتأكد يعني. طيب، وذكرنا في الدرس الماضي كمان مسألة تتعلق بالمسبوق، شو يعني مسبوق؟ يعني الإمام مثلا دخل في الصلاة بدأ بقراءة الفاتحة بعدين اجى المأموم كبر المأموم وبلش، يعني ما لحق الإمام بالصلاة من أولها، لحقوا وكان الإمام اوريدي بدأ بقراءة الفاتحة وحيخلص، فات المأموم كبر دخل في الصلاة وقرأ الفاتحة، الإمام نزل للسجود والمأموم بعد ما خلص قراءة الفاتحة، بهالحالة شو بيعمل المأموم؟ في حالات ذكرناها بالمسألة السابقة اللي كان موجود بيعرفها، أحيانا ماذا يحصل؟ بيكون الإمام في القيام، بيدخل شخص بده يصلي مسبوق بيكبر وبده انه يبدأ يقرأ الفاتحة، يوم الإمام بينزل للركوع، أو بيدخل المسبوق والإمام في الركوع فبيكبر وبينزل للركوع، أحيانا ماذا يحصل؟ إنه بينزل المأموم للركوع بيقوم الإمام بيطلع، بحيث لا يحصل حين من المأموم، فبيقوم بيطلع المأموم فورا بدون قبل أن يطمئن، بيقوم بيلحق الإمام، يعني نزل ركوع وطلع بدون ما يحصل طمأنينة، هذه الركعة لا تحسب لأن الطمأنينة ركن، الطمأنينة ركن. عرفتوا كيف هذه بتصير؟ مثلا محمد واقف إمام، محي الدين اجا مأخر فات بده يلحق الصلاة مع محمد، محمد بالركوع كبر محي الدين ونزل للركوع فورا، محمد قام من الركوع قبل أن يطمئن محي الدين، قبل أن تحصل الطمأنينة في الركوع اللي هي بقدر سبحان الله، فرفع المأموم من الركوع قبل أن يطمئن ليلحق الإمام، ما صح ركوعه لأن الطمأنينة ركن. هلا بالحجة، بالحجتين، عليكم السلام. فهون بده يجيب ركعة، بيرجع بعد ما يسلم الإمام هذا المأموم يأتي بركعة، لأنه دي ما صحت منه، ترك الطمأنينة الذي التي هي ركن. المسبوق إذا دخل في الصلاة والإمام يشترط نبيل حبيبي أنا بالدرس يشترط أن يطمئن راكعا، اشترط يعني لمين؟ للمأموم، أن يطمئن راكعا، لأن الطمأنينة ركن، الطمأنينة في الركوع ركن. أن يطمئن راكعا أي أن يصل إلى الركوع أي أن يصل إلى الركوع المجزئ. شو هو الركوع المجزئ؟ أن يركع بحيث تنال راحتاه ركبتيه، يعني ما بينزل هيك بعد ما ركع، ما بتوصل، بحيث تنال راحته بطون الكف ركبتيه، لو لم يمسك ركبتيه ببطون كفيه بس يوصل لهذا المستوى مجزئ. فإذا الركوع ركن والطمأنينة في الركوع ركن، أي أن يصل إلى الركوع المجزئ ويطمئن قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع، قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع. أما إذا ركع المأموم المسبوق، عم بستعجل؟ أما إذا ركع المأموم المسبوق فرفع الإمام من الركوع، فات هذا المأموم مؤخر، قال الله أكبر، كان المأموم الإمام بالركوع، نزل للركوع الإمام رفع. أما إذا ركع المأموم المسبوق فرفع الإمام من الركوع قبل أن يطمئن المأموم، فلا تحسب هذه الركعة للمأموم، فلا تحسب هذه الركعة للمأموم، يعني كأنه ما أدركه في الركوع، لأنه الركوع يشترط الطمأنينة فيه، كأنه ما أدركه بالركوع، فبده يجيب هذه الركعة. طيب قلنا كمان مسألة المرة الماضية، إنه لو علم الإمام، لو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة، لما نزل للركوع تذكر قال له أنا ما قرأت الفاتحة، أو شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، عم نقول مأموم يعني ما عم بيصلي منفرد، عم بيصلي جماعة في إمام قدام منه، لا يعود إليها، إنما بعد سلام الإمام شو بيعمل؟ يأتي بركعة، لأن قراءة الفاتحة ركن، ما بيترك الإمام راكع بقوم هو بيقول خليني لحق اجيب اقرا الفاتحة، لا. لا لا، هذه ما نفس الحالة، ما نفس الحالة، لأنه هناك كان أيوه هذا مسبوق، هذا كان عنده وقت يدرك فيه الفاتحة. طبعا عند الثلاثة لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم. إذا كان لا لحظة، إذا لحقوا بالركوع يعني الإمام كان راكع إجا المأموم مسبوك كبر ونزل للركوع، فورا نزل للركوع ليس عليه أن يأتي بركعة. أما إذا كان الإمام رفع من الركوع المأموم يأتي بركعة، يعني كبر المأموم بده ينزل أم الإمام طلع هون بده يجيب ركعة، بكون ما أدركه في ركعة يأتي بها. نرجع لما نحن بصدده. قال المؤلف رحمه الله بعدنا عم نحكي عن شروط القدوة، شروط القدوة شو هي الشروط الكونديشنز اللي بتصح القدوة فيها. قال المؤلف رحمه الله وأن لا يحول، وأن لا يحول بينهما، بينهما يعني بين المأموم والإمام حائل، وأن لا يحول بينهما حائل يعني مانع حاجز يمنع الاستطراق، يمنع الاستطراق، يمنع الاستطراق. وأن لا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق. أنا بالدرس. طيب طيب طيب عمر شرح الشرح أو تعليق. الاستطراق معناه المرور، فاصل. فإذا كان بين الإمام والمأموم حائل، حاجز، مانع، لأنه قد تقول له واحد أنت بالدرس حائل يقول لك شو يعني، تقول له حاجز شو يعني مانع، فمهم تعطيه أكثر من كلمة حتى يفهم. يمنع المرور فلا تصح هذه القدوة. فاصل. مثلا الإمام في مكان والمأموم خلف حائط، هذا بغرفة وهذا بغرفة في حائط بيناتهم، يحول بينه وبين الإمام، هذا الحائط حاجز بينه وبين الإمام، بين المأموم والإمام، يعني بحيث لو أراد المأموم أن يأتي إلى الإمام لابد أن يتحول عن اتجاه القبلة. افترض بده يجي لعند الإمام هذا المأموم بده يقرب ما في قرب دغري بيفوت بالحيط، بده يلف ويجي لعند الإمام، شو صار فيه؟ تحول عن اتجاه القبلة. فإذا هذا المانع الذي يمنع المرور لا تصح مع وجوده القدوة. مثلا الإمام في مكان والمأموم خلف حائط يحول بينه وبين الإمام، فاصلة، أو بين الإمام والمأموم، مثال آخر هذا، أو بين الإمام والمأموم باب مغلق. شو يعني مغلق؟ لا، لما يقولوا مغلق مثلا بكتب الفقه معناه موصد مقفل بالقفل والمفتاح، والمفتاح مقفلينه. لما يقولوا مردود يعني مسكر، رد الباب يعني مسكر. هذا يمنع الرؤية، الرؤية، وهذا يمنع الرؤية. واحد مغلق مقفول مقفل، والثاني مردود مسكر، فمشان ما تضيعه. باب مغلق، فهنا لا تصح القدوة. لا تصح القدوة. الشرح. لاحظين نحن عم نبدأ بطبط الشرح، يعني بحيث لما هلأ تكتبوا الشرح بيكون واضح عندكم. يشترط لصحة القدوة عدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام، يمنع المرور إلى الإمام. أحيانا ما بيكون في باب، بيكون في شباك، وعادة الشباك يمنع المرور إلى الإمام. لو في شباك وحاطين له قضبان حديد يمنع، لو شايفه مثل أبو حيدر مثلا بالمسجد بيصلوا تحت، وفي ناس بتصلي فوق بالجمعية والشبابيك مفتحة بيشوفوهم، لكن لا يستطيعون الوصول إلى الإمام أو إلى من هم خلف الإمام مباشرة. فهنا لا تصح القدوة. عم نحكي شافعي، عند الإمام الشافعي لا تصح. قلنا يشترط لصحة القدوة عدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام، فاصلة، أو رؤية الإمام. أو من خلفه اللي عم يصلوا وراه المتصلين بالإمام ما قادر يصلون، هو يمر إليهم أو يراهم كجدار أو باب مغلق. شو يعني باب مغلق؟ مقفل. أو مردود سكر، لمنعه الرؤية. ليش ما بتصح القدوة؟ لأنه هالباب المسكر يمنع الرؤية، لا شايف الإمام ولا شايف من يرى الإمام. أو شباك لمنعه الرؤية، يعني لأن هذا الباب المغلق أو هذا الجدار يمنع الرؤية. أو شباك. لا الشباك ما بيمنع الرؤية عادة، إذا أزاز ما بيمنع الرؤية. أو شباك لمنعه الاستطراق، يعني يمنع المرور. تعرفي مبنى الجمعية يا أبو حيدر؟ في قاعة الشيخ أحمد اسكندراني، وفوق في مكاتب وفيها شبابيك بتطل على المسجد، فاللي فوق شايف اللي تحت عم بيصلوا، بس ما في يوصلوا لهم بدون ما يتحولوا عن اتجاه القبلة. نفس الامر، نفس الامر. هول اللي على الطابق اللي فوق بالحرم اذا بده يروحوا لعند الامام، فيهم يوصلوا للامام من غير ان يتحولوا عن اتجاه القبلة؟ لا، ما هيك؟ ما فيهم. والصفوف ليست متصلة اليهم. لو كان قادر يشوف هالشب، فهذا عند الشافعي لا تصح القدوة. كتبته؟ شو كتبته؟ لمنعه الاستطراق أي المرور، لأنه بحسب العادة الشباك يمنع المرور من هذا المكان إلى ذاك المكان الذي فيه الإمام. فاصل. لكن هذه المسألة فيها خلاف، لكن هذه المسألة فيها خلاف حتى لا يشكل عليكم الأمر. ففي مذهب أبي حنيفة ومالك اتروني مثلا الشيخ حسام ما بتصح صلاة الجمعة. ففي مذهب أبي حنيفة ومالك مالك لو كان يوجد حائل يمنع الاستطراق ما دام المأموم يعلم بانتقالات الإمام، هلا ترك القيام إلى الركوع ثم رفع من الركوع ثم نزل إلى السجود، ما دام المأموم يعلم بانتقالات الإمام، كيف يعلم؟ بصوت مبلغ. مين المبلغ؟ هذا اللي بينادي خلف الإمام، يقول الإمام الله أكبر، يقول المبلغ الله أكبر، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، لأنه بيكون الصوت الإمام ما بيوصل للصفوف الأخيرة، فيسن أنه يكون في مبلغ. أما مع وجود مكبر الصوت لا يشرع أن يكون مبلغ، لأنه المطلوب من المأموم أن يخفت صوته، فما في حاجة لمبلغ مع وجود مكبرات الصوت. ما دام يعلم بانتقالات الإمام بصوت مبلغ أو عن طريق الآلة، مايكروفون مكبر الصوت، تصح قدوته يعني هذا المأموم عندهما، تصح قدوته عندهما. وبهذا ارتفع إشكال الأحباش. قال المؤلف رحمه الله هذا المتن: وأن يتوافق نظم صلاتيهما وأن يتوافق نظم صلاتيهما هما يعني مين؟ الإمام والمأموم. فلا تصح قدوة مصلي الفرض فلا تصح قدوة مصلي الفرض خلف صلاة الجنازة. ما أجى طراف. خلف صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فيها ركوع شيء؟ لا. فيها سجود؟ لا، بس قيام. صلاة الظهر فيها ركوع وفيها قيام وفيها سجود. فإذا الإمام عم بيصلي جنازة والمأموم والشخص الثاني بده يصلي الظهر، ما بصح أن يأتم من يصلي فرض الظهر مثلا بمن يصلي الجنازة، لأنه لا يستطيع متابعته، بده يركع، ذاك ما في ركوع عنده بالصلاة. أعمالهما الظاهرة تختلف. فهاتان الصلاتان غير منتظمتين. نظم صلاة الجنازة لا يتسق ظاهرا مع نظم صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو الصبح أو السنة أو القضاء، لأن صلاة الجنازة ما فيها لا ركوع ولا سجود. أحد أحبابنا كان بلبنان، حياته ما صلى صلاة الجنازة وما بيعرف انه صلاة الجنازة ما فيها ركوع وما فيها سجود. احدهم اخذه الى المسجد لصلاة الجنازة، فوقف كبر الامام، الله اكبر، اخونا كبر، قرأ الفاتحة مثل ما بيعرف بالصلاة، كبر الامام التكبيرة الثانية، اخونا نزل للركوع، اطلع لأنا وحده بالركوع ما حدا نزل، قام رجع طلع قال مدري شو صار، قام كبر الامام التكبيرة الثالثة، رجع اخونا نزل للركوع، اطلع ايه شو اسمه دول ليه ما عم يركعوا. فحتى بعد ذلك اتعلم انه صلاة الجنازة ما فيها ركوع وما فيها سجود. هو قال في شيء غلط، قال بعيد يعني ان كلهم يكونوا غلط وانا الصح، كلهم ما بيعرفوا يصلوا وانا اللي بعرف صلي. شرح الشرحي. اذا اقتدى من يصلي الفرض بمن يصلي الجنازة، يعني صلاة الجنازة، يصح الجنازة ويصح الجنازة، لكن الكسرة أقوى. هذه القدوة لا تصح لأن نظم الصلاتين نظم هنا يعني انتظام ترتيب، هذه الصلاة فيها قيام وركوع وسجود، هذه فيها قيام لكن ليس فيها ركوع ولا سجود، لأن نظم الصلاتين من حيث نسق الأعمال الظاهرة من حيث نسق الأعمال الظاهرة يختلف. سؤال للأذكياء، ليش هون قال الظاهرة؟ ليش دخل كلمة الظاهرة؟ ليش ما قال من حيث نسق الأعمال يختلف؟ لأن نظم الصلاتين من حيث نسق الأعمال يختلف. ليش دخل كلمة الظاهرة؟ ها؟ لأن نسق الصلاة من حيث الأعمال غير الظاهرة. شو هي؟ فيها نية، فيها قراءة الفاتحة، فيها طاعة، فيها خشوع، فيها ذكر، فيها دعاء. لكن صلاة الجنازة أو الصلاة المكتوبة كلاهما فيها نية، فيها خشوع، فيها قراءة فاتحة، فيها ذكر، فيها دعاء. لكن الكلام هنا الاختلاف بنظم الصلاتين، يعني ما في نسق من حيث الأعمال الظاهرة اللي هي ركوع وقيام وسجود، يختلف نظم الصلاتين، عشان هيك دخل كلمة الظاهرة. اللي عم يعطي الناس اللي عم يدرس بده ينتبه لهالأمور، لأنه إن ترك كلمة الظاهرة قد يلتبس الأمر على المستمع. لأن نظم الصلاتين من حيث نسق الأعمال الظاهرة يختلف. فاصلة. فصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، إنما فيها قيام، أربع تكبيرات: التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة يدعو لنفسه ومن شاء من المسلمين ثم يسلم، وبعضهم قال ثلاث تكبيرات. يعني التكبيرة الأخيرة يدعو للميت ولنفسه ثم يسلم، وتصح جماعة وتصح انفرادا، وتصح فورا وتصح ولو بعد دفن الميت. يعني إذا واحد ما حضر صلاة الجنازة، كان غائب وكان مسافر وإجا فلان مات، يصح أن يصلي عليه صلاة الجنازة ما لم يكن صلى عليه قبل ذلك على نفس الميت، في صلى عليه منفرد عند القبر. نعم. فصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، إنما فيها قيام، فإذا أردت أن تصلي فرضا كالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، فكل هذه الصلوات فيها ركوع وفيها سجود، فإذا اختلف نسق الأعمال الظاهرة للصلاتين، اختلف نسق الأعمال الظاهرة للصلاتين. فإذا اختلف نسق الأعمال الظاهرة للصلاتين بين مصلي صلاة الجنازة، ومصلي الظهر أو العصر مثلا. فالقدوة هنا لا تصح، يعني لو اقتدى به لا نوى به الاقتداء صلاته فاسدة ما صحت. فالقدوة هنا لا تصح. نقطة. حاجة واضح. أما إذا اتفق نسق الأعمال الظاهرة في يعني بيانا، أما إذا اتفق نسق الأعمال الظاهرة يعني الإمام الصلاة اللي عم بيصليها فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، والمأموم اللي اقتدى به كمان صلاته فيها قيام وركوع وسجود، تصح هنا القدوة في اقتدي فيه، لأنه هذا عنده ركوع وسجود وهذا عنده ركوع وسجود. أما إذا اتفق نسق الأعمال الظاهرة ولو اختلفا نية، هذا عم بيصلي فرض الظهر هذا عم بيصلي سنة مثلا أو العكس، أو واحد عم بيصلي أداء واحد عم بيصلي قضاء، صلاة السنة فيها ركوع فيها سجود، صلاة الظهر فيها ركوع فيها سجود، إذا عم بيصلي الظهر قضاء فيها ركوع وسجود، إذا عم بيصليها حاضر فيها ركوع وسجود. فمن حيث الأعمال الظاهرة نظم الصلاتين متفق، فبتصح أن يقتدي أحدهما بالآخر من حيث الصحة يصح، ولو اختلفا نية وعددا. وعددا يعني واحد عم بيصلي الصبح، الصبح كم ركعة؟ اثنين. اللي اقتدى فيه عم بيصلي الظهر، الظهر كم ركعة؟ أربعة. بصح القدوة تصح، أو العكس نية يعني شنو هذا بصلاة السنة، هذا ناوي القضاء، هذا ناوي الحاضر فرض الحاضر، اختلفا بالنية تصح القدوة، واختلفا بالعدد تصح القدوة. ليه؟ لأن نظم صلاتيهما من حيث الأعمال الظاهرة متناسب. واحد عم بيصلي الصبح اجى الثاني اقتدى به ونوى الظهر، صلاتهما نظمه نظم صلاتيهما متفق، ما هيك بتصح القدوة، بتصح انه يقتدي فيه. ليه؟ لانه نظم الصلاتين متفق، هذا عنده ركوع وسجود هذا عنده ركوع وسجود. بس قلنا شو بيعمل اذا واحد عم بيصلي ركعتين واللي وراه أربعة، لما يسلم اللي قدام شو بيعمل اللي وراه؟ بيقوم بيجيب ركعتين، ما بيسلم معه لأنه هو ناوي أربعة. واحد عم بيصلي الصبح قضاء الصبح ركعتين، وواحد عم بيصلي الظهر أربع ركعات حاضر، اللي عم بيصلي الظهر أربع ركعات حاضر اقتدى بمن يصلي الصبح قضاء ركعتين، سلم اللي على الإمام اللي عم بيصلي الصبح، المأموم بيقوم بيجيب ركعتين لأنه الظهر أربع منه اثنين. طيب العكس، إذا الإمام عم بيصلي الظهر أربع، إجا واحد اقتدى به وعم بيصلي الصبح ركعتين، خلص الركعة الثانية الإمام بعد ما جلس للتشهد قام ليجيب الركعة الثالثة، يعني أربع ركعات الظهر، صلاة الصبح كم ركعة؟ اثنين. المأموم شو بيعمل؟ ينوي، يا اما بينتظر الامام حتى يخلص وينزل للتشهد ويقرا التحيات والصلاه على النبي وبيسلم بعدين بيسلم المأموم وراه، او ينوي المفارقه. ها لابد من النيه، كيف كان النيه مكان القلب، يعني ما بيقول بلسانه نويت المفارقه، بقلبه ينوي المفارقه. شو صحة الصلاة؟ مكروه، كراهة شديدة، ما في ثواب بالصلاة. الذي يقتدي الذي يصلي السنة مقتديا بمن يصلي الفرض أو العكس ليس له ثواب في صلاته، مكروه كراهة شديدة، هنحكي عنها إن شاء الله. لكن نحن عم نحكي عن الصحة، تصح الصلاة، يسقط الفرض عنه. قلنا أما إذا اتفق نسق الأعمال الظاهرة ولو اختلفا نية وعددا، كأن كان أحدهما يصلي ركعتين، عمر والآخر يصلي 4 ركعات، تم إذا بدكم ركعات، أو كان أحدهما يصلي السنة والآخر يصلي الفرض، أقول أحدهما يعني ما فرق منهم الإمام من المأموم، أي واحد منهم يا إمام يا مأموم، والآخر يصلي الفرض، أو كان أحدهما يصلي أداء، والآخر قضاء، تصح القدوة لكن مع الكراهة الشديدة، ذكرنا هذا بدرس سابق. والأحسن في هذه الحال ألا يقتدي أحدهما بالآخر، أن لا يقتدي أحدهما بالآخر، بل كل منهما يصلي منفردا. هون الانفراد أحسن من الجماعة بهالحال. Is it clear؟ واضح؟ الشرح. من شروط الجماعة والقدوة توافق، هذا نص كلام الشيخ الآن بالعمدة، توافق نظم صلاة الإمام ونظم صلاة المأموم بأن يتفقا في الأعمال الظاهرة، وإن اختلفا عددا ونية. واضح شو يعني وإن اختلفا عددا ونية؟ فاصل. فإن اختلفا في ذلك كمكتوبة الصلوات المكتوبات، يعني المفروضات التي هي من فروض الأعيان، يعني التي يجب أن يصليها كل مكلف، التي تجب على كل مكلف، تسمى فرض عين. الجمع فروض الأعيان، المكتوبات يعني الصلوات التي هي فرض عين على كل مكلف، شو هي؟ خمس صلوات كتبهن الله على العباد، الحديث. أما صلاة الجنازة لا، فهي من فروض الكفاية، فهي من فروض الكفاية. فإن اختلفا في ذلك كمكتوبة اقتدى فاعلها، بمن يصلي صلاة الجنازة فإنها لا تصح بهذه الكيفية، فإنها لا تصح بهذه الكيفية لتعذر المتابعة. كيف بده يتابعه؟ هذا عنده ركوع بصلاة اللي عم يصليها، وهذا ما عنده ركوع، كيف بده يتابعه؟ فاصلة. ويصح اقتداء القاضي، شو يعني القاضي؟ ها؟ الذي يصلي قضاء، القاضي قضى يقضي فهو قاضي، مش القاضي اللي بيقوم المحكمة. ويصح اقتداء القاضي بالمؤدي، مؤدي اللي عم يصلي حاضر، والقاضي الذي يصلي قضاء. مطلوب وأنتم تدرسون أن تبينوا معاني هذه الكلمات، حتى ما واحد يتوهم أنه القاضي هنا المقصود به من يقضي بين الناس، كما حصل من أحدهم شخص ذكر أمامه قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح المشهور عندكم، إنما الأعمال بالنيات، فقال لماذا؟ ألا يوجد ألوان أخرى؟ إنه ليش بالنيات؟ فكر عم يحكي عن اللون البني، عن جهل، مش عم يستهزئ، مش عم يستخف، هو ظن حقيقة إنه الكلام هون بنيات يعني جمع بني. قال ليش؟ لماذا؟ إنه ما في ألوان تانية غير البني، ما في لون تاني. أما لو قال ذلك استخفافا يحكم عليه بالكفر. هذا جناس لفظي. نعم، هنا إنما الأعمال بالنيات، بالنيات جمع نية، الحديث معناه الأعمال التي يقصد بها طاعة الله لا تكون معتبرة عند الله إلا بالنية. والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمتنفل، يعني إذا صلى، إذا اقتدى من يصلي فرضا بمن يصلي نفلا، والعكس. لكن الانفراد أفضل من هذه الجماعة. شوفوا شو مهم كلمة هذه هنا، اسم الإشارة. لكن الانفراد أفضل من هذه الجماعة، وإلا في الأصل الجماعة أفضل، لكن بها الحال هذه صلاة المنفرد أفضل. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، متن هذا القول المؤلف، وأن لا يخالف الإمام، وأن لا يخالف يعني المأموم الإمام، وأن لا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها. تفحش المخالفة فيها يعني المخالفة فيها ظاهرة بينة، تفحش من الفحش. تعظم فاصلة فعلا يعني تفحش المخالفة فيها بفعله فعلا أو تركا، حنحكي عنها. فعلا كالتشهد الأول أي جلوسه، المراد بالتشهد الأول يعني الجلوس للتشهد الأول أي جلوسه، وتركا فعلا وتركا، وتركا كسجود السهو. هذا المتن. كفي لهون، تعبتوا؟ فاتت المعلومات يعني بعض عم تركزوا ولا بشو يعني؟ تركيز ماشي حاله ولا بعد شو؟ بعد هذا ما شرحناها حجي، اللي كتبت فيها الآن لسه ما شرحناها. طيب طيب شرح الشرح، خلينا نبسطها مشان ما تاخذوا المتن وما تفهموا انه اشياء اخرى. يعني يشترط ايضا لصحة القدوة ألا يخالف المأموم إمامه في سنة مش أي سنة، في سنة تكون المخالفة فيها ظاهرة. في سنة تكون المخالفة فيها ظاهرة فهنا لا تصح القدوة. الصلاة فيها أركان، الركن ما كان داخل العمل ولا يصح العمل بدونه، وفيها شروط، والشرط ما كان خارج العمل ولا يصح العمل بدونه. ضمن الصلاة يوجد زيادة على الركن، زيادة على الفرض، تسمى إيش؟ السنن. ما هيك؟ في فروض للصلاة في سنن للصلاة. هذه السنن بعضها يسمى هيئات وبعضها يسمى أبعاد. الهيئات مثل رفع اليدين عند التكبير، هذه هيئة، لو خالف الإمام في هيئات الصلاة لا يؤثر على صحة صلاته، لأن هذه السنة لا تفحش المخالفة فيها. مثل شو غير رفع اليدين عند التكبير؟ حنكتبكم اليوم بعدين، بس هلا عم بسط لأنه ما بقى حكتب اليوم. مثل جلسة الاستراحة، ما من الركعة الأولى إذا رفعت من سجود الركعة الأولى قبل أن تقوم للركعة الثانية يستحب أن تجلس جلسة قصيرة تسمى جلسة الاستراحة. هذه من الهيئات لا تفحش المخالفة فيها، فإن تركها لا يؤثر. إن خالف إمامه في ذلك لا يؤثر. أما الأبعاد مثل التشهد الأول في الصلاة الرباعية في الركعة الثانية بعد الرفع من السجود يجلس المصلي للتشهد الأول، فإذا جلس فإذا ترك الإمام الجلوس للتشهد الأول وقام فورا للركعة الثالثة وجلس المأموم عامدا، قال أنا شو بدي هذا، كيف ترك التشهد الأول؟ لا، هذا سنة. جلس المأموم للتشهد الأول والإمام قام، فهذه سنة تفحش المخالفة فيها، لأن الإمام انتقل من فرض الذي هو السجود إلى فرض آخر وهو القيام، أما المأموم فانتقل من فرض إلى سنة مخالفا للإمام، ترك متابعة الإمام الذي تلبس بفرض. خلص السجود، عم نحكي بالجلوس مش بالسجود. لو إذا كان رفع من السجود وجلس ظنا منه أن الإمام جالس، فتبين له أن الإمام وقف، ما هيك؟ شو بيعمل المأموم؟ يقف، ما بيصفق للإمام لينزل. ليش؟ لأنه الإمام صار بفرض، ما بيترك فرض من أجل سنة تفسد صلاته ساعة الإمام. تلبس الإمام بفرض، انتقل من فرض إلى فرض، فإذا ترك هذا الفرض ليرجع ليعمل سنة فسدت صلاته. ما قلنا من شروط ما صحت قدوته. يلزم المأموم أن يترك هذه السنة ويتبع إمامه، يجب عليه هذا وإلا تفسد صلاته. فيها تفاصيل بعد بدك أحكيهم كلهم هلا. إذا الإمام ينتظره، لا، لأنه تلبس بفرض. العكس، إذا الإمام جلس للتشهد الأول المأموم قام فورا إلى الركعة الثالثة ينتظر إمامه لأنه تلبس بفرض. أحيانا يحصل شيء مع الإمام يقتضي منه، أحيانا بصير شيء مع الإمام بالصلاة يقتضي منه أن يسجد للسهو استحبابا، سجود السهو منه فرض، فالمأموم لابد أن يسجد للسهو تبعا للإمام، ما في يقول هو اللي نسي، أنا شو دخلني فيه، أنا بقعد بنطره أو أنا بسلم. فإن خالفه في هذا فسدت صلاته. تفصيل ذلك نحكي بالدرس القادم إن شاء الله، بس عم بحطكم بالأجواء يعني. تتبع حركات الإمام أهم من صلاته. شو لا؟ لا، ما مش ما، لأنه الإمام هو يتحمل عن المأموم، المأموم لا يتحمل عن الإمام. المأموم لابد أن يتابع الإمام. لا، ما صحيح. لا، إذا صح ما صحت صلاة الإمام شو بيعمل المأموم؟ أحيانا حسب الحالة، أحيانا ما بتكون صحت صلاة المأموم وأحيانا بينوي المفارقة. حسب الحالة، حكينا عنها في دروس سابقة. هلا مثلا حصل من الإمام شيء يقتضي أن يسجد للسهو، يقتضي مش يجب، يقتضي يستحب له أن يسجد للسهو من أجله، الإمام ما سجد للسهو، سلم. سجود السهو شو؟ سنة. يعني الإمام ترك سنة. المأموم قال لا نسجد، فسجد المأموم للسهو. لا تفسد صلاة المأموم هنا، هنا لا تفسد صلاة المأموم. ليه؟ لأنه اللي حصل معه السهو مين؟ الإمام، هو ترك سجود السهو لم. فهون يستطيع المأمون له أن يسجد للسهو، وله أن لا يسجد للسهو ويتبع إمامه. إيه بعد ما سلم، ما هو سجود السهو مكانه قبل التسليم، قبل التسليم عند الشافعي، قبل التسليم. الإمام ما سلم، المأموم سجد السهو وسلم، فهنا صحت صلاة المأموم. الإمام سلم، المأموم سجد للسهو بعد وسلم. يعني بدكم تتذكروا لأن بتصير هذه الأشياء مع الناس، مع المصلي قد يحصل له ذلك. لكن هذه الأشياء اللي ذكرناها تركوها حتى تأخذونها كتابة بضبط أكثر إن شاء الله. ما فرض، يستحب. فإن ترك سجود السهو صحت صلاته عامدا أو ناسيا. لو تعمد ترك التشهد الأول ولو تعمد ترك سجود السهو صلاته صحيحة، لكن يخسر الكثير من الثواب، ينقص الثواب كثيرا. طيب نقف هنا، بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. كرمكم الله. السلام عليكم أحبابنا على البالتوك. نذكركم السبت ب 18 فبراير احتفال المولد، ذكرى المولد هنا في ميشيغان الساعة 6 مغربا. بارك الله فيكم.